بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه الصلاة قلنا التي هي ركن من أركان الإسلام، وهذا المؤلف الذي لازلنا في أبوابه وفصوله نعلق عليها بما سيسر. كتاب مفيد مهم. وقبل الشروع في مجلسنا اليوم، أريد أن أذكر بكلام كنا أحيانا نفتتح به هذا الموعد من كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وقبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح ابن حبان، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب امرأة، أصاب امرأة أو من امرأة قبله، وأنه كأنه سأل عن كفارة هذا العمل أو هذه المعصية، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: هي لمن عمل بها من أمتي، هي لمن عمل بها من أمتي. إذن هكذا الصلوات: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، بمعنى ما اقترفه الإنسان من معاصي وذنوب ومخالفات، حتى فيه قول بأن حتى الكبائر يعني حسنت أو الحسنة يمكن أن تمحى، بقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي سواء كانت السيئات كبائر أو صغائر. هذه الصلاة طبعا هي الصلاة التي تكون قريبة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له منها كما جاء في الحديث إلا نصفها، ربعها، ثمنها، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى السدس. لأن يعني الإنسان ممكن يصلي الصلاة لكن لا يكتبها إلا جزء قليل منها، وهو كان قد صلى صلاة ربما من حيث عدد ركعاتها ومن حيث وهو معروف لها من أركان الشروط قد أدها، إلا أنه ربما أخل ببعض أوصاف أخرى، نعم، جعلت هذه الصلاة تكون ناقصة. ومن ثم قلت، قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب له، نعم، اسمه الوابل السيد، قال: ومن قال: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، على مراتب خمسة. أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط الذي انتقض أو الذي قام بوضوئها ومواقيتها، أو انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. إذن هذا الظالم المسلم لم يهتم بالأركان والشروط وما إلى ذلك، نعم. قال: والثاني من يحافظ على مواقيته. إذن هناك من الناس، هو القسم الأول، من حتى الشروط والأركان، نعم، وما إلى ذلك مما لا تقوم الصلاة إلا به، فإنه يعني أهمله. ولعل هذا هو من قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. حق هذا أنه لو وجد من ينظر إلى صلاته لربما دخل في هذا السلف أو أمر بإعادة الصلاة. الثاني من الناس من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. إذن هذا قسم ثالث، نعم، من حيث الأركان والشروط وما إلى ذلك، يعني قام بها إلا أنه لم يجاهد نفسه فيما يكون من وسوسة داخل الصلاة. فمجرد ما يخلص الصلاة يأتي الشيطان ويوسوس له ويشغل باله نعم، ويصير كأنه هو في الصلاة ولكنه يعني بقلبه خارجه. شوف كيف أمكي جمع لرامي عبدالي داخل المكان كأنه يغلق المكان، نعم حب ذلك يبقى المكان كذلك مفتوح فارغ من أراد يدخل. إذن قلنا الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد. بعض الناس ما شاء الله اجتهد في هذه الصلاة بأن أتم أركانها وشروطها وأتى بطهارتها التامة الكاملة، ومع ذلك كذلك جاهد نفسه في الوسوسة فحاول أن لا يكون للشيطان عليه سبيل. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقه وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. نعم وإكمالها قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. نعم. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكنه مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، كأنه يرى قبض محلة تلك الوساوس والخطرات. اضمحلت معنى كأنها تلاش بحيث يعني لا تأثر لها في صلاته. إذن قال وارتفعت حجبها بينه وبين ربه عز وجل، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه. إذن قلت هذا هو من كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، ولعل الواحد منا أن يجتهد في هذه الصلاة نعم بأن يأتي بما تستحقه مما ذكرناه من أوصافها حتى الأوصاف المتعلقة بالإتيان المستحبات المنزلة. نعم توقفنا في المجلس السابق عند السجود، نعم عند السجود، وكذلك نقول في السجود ما قلناه في الركوع أن السجود ركن من أركان الصلاة. وطبعا دائما نعيد كذلك ونقول أن الركن من حيث هو أو تعريفه الركن هو جانب الشيء الذي لا يقوم إلا به، كل عبادة من العبادات لها أركانها، أركانها بمعنى التي لا تقوم، إذا فقدت هذه الأركان يقال أن هذا الشخص يعني لم يفعل ذلك العمل سواء كان صلاة أو صوم أو حج أو إلى آخر ذلك من العبادات، بل حتى المعاملات إذا لها أركانها، بحيث إذا ذهبت أو فقدت يقال أن هذا الشيء نعم ذهب وفقد. نعم إذن كذلك صلاة الإخوة لها أركان. هل نتصور إنسان مثلا لا يركع ولا يسجد في صلاته؟ إذا رأيناه نقول هذا ماذا يفعل؟ إلا أن يكون شخص منفي جدا طريح الفراش لا يستطيع، وإنما يأتي من الصلاة بما يستطيعه ولو بالإيماء ممكن. وأما الصلاة في غير هذه الصورة لا بد لصاحبها أن على الأقل يكون فيها ساجدا راكعا قائما إلى آخره. إذن السجود ركن من أركان الصلاة، وكما والحمد لله يعني تقدم لنا في المجلس السابق أن ذكرنا صفة الركوع هذا الركن أيضا، وهو أن الإنسان الذي يركع لا بد أن يكون على الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه يركع، نعم يركع بمعنى ينحني انحناء بحيث يعني يضع كفيه على ركبتيه يفرق بينهما أصابعه ويجعل ظهره مستويا، بحيث ربما لو وضع عليه إناء ما ممكن لا يتقدم ولا يتأخر، وتكون رأسه كذلك غير شاخصة ولا قانع، يعني رأسه بعنام يعني مصوب، ويكون كذلك في أثناء ركوعه في حالة من الطمأنينة التي استقرار الأعضاء في هذا الركن، ثم يقوم من هذا الركن، نعم الذي هو الركوع، يقوم منه إلى القيام من الركوع والاعتدال حتى اعتدل قائمته ويكون مستويا كما لو كان في القيام الأول، نعم. إذن ويأتي بالأذكار، بالأذكار الثابتة في الركوع، والأذكار ذكرنا منها مثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، من غير ما يعني حد معين. وأما سبحان ربي العظيم وبحمده ففيها ماذا؟ كم؟ ثلاث مرات. أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، من غير حد معين كذلك. إذن فالإنسان إذا أتى بهذا فإنه الحمد لله قد أتى بالركن، نعم، على صفته الثابتة له في الشريعة. إذن كذلك لننتبه إلى السجود، السجود نعم هو أيضا ركن من أركان، ينبغي أن نعتني به وأن نهتم به وأن نأتي به كذلك على الصفة التي ثبتت له في الشريعة، السجود. إذن قال رحمه الله تعالى الشيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم السجود، ولا شك أنه مصدر من سجد يسجد سجوده، هذا السجود الذي قال الله عز وجل لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إذن السجود هو خضوعها لله عز وجل، لكن نحن نتكلم على السجود الذي هو سجودنا في الصلاة داخل الصلاة، نعم، أن نمكن بعض الأعضاء، نعرف هذه الأعضاء التي إذا وجدت أو تمكنت من الأرض هذا هو فعل السجود، يسمى السجود، نعم. وكان أماكننا، ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته. إذن ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر، يكبر أي يقول الله أكبر، ودائما نقول أن الله أكبر نعم واجب من واجبات الصلاة، سواء الإنسان منفردا أو إماما أو مأموما يأتي بها، في كثير من ربما يعني يسهى في الصلاة فيترك أن الإمام فقط وحده والذي يقول الله أكبر الله أكبر، نعم. إذن وكان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته. إذن فعندما قال أمر قلنا أن الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، نعم، هذا هو الذي في شريعتنا، سواء جاء بصيغته معناها افعلوا كذا أو حتى الصحابي الأمر، إذا الصحابي يحكي الأمر، يحكي بمعنى أمرنا وأمر بذلك وكذا إلى آخره، هذه الحكاية لا شك أنها صادرة من يفرق بين صيغة الأمر وصيغة النهي وما إلى ذلك، صيغة الأمر واضحة. نحن الآن كثير منا إذا قيل ماذا تفيد صيغة كذا ممكن يجيب، فضلا عن الصحابة الذين هم أهل اللسان، اللسان العربي يؤهلهم من أبسط ما يكون، بل من أبجديات عندهم أنهم يفرقون بالأمر، إذا لو حكاه نتأكد بأنه نبعا حكى ما يدل على الأمر. إذا قال الراوي قال وأمر بذلك المسيء صلاته، وهو حديثه طبعا المعروف، مسيء صلاته رجل دخل المسجد وصلى، صلى صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى صلاة أخرى كذلك، ولكنه كأنه يعني لم يجدها شيئا عن التي صلىها قبل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، حتى الثالثة معناها أعاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاث مرات ثلاث مرات وكل واحدة يأتي بها غير صحيح. والظاهر يعني أنه ربما أخل بشيء مما يبطلها في الأركان مثلا، كأن لا يسجد سجود ممكن جدا، يعني يكفي لأن يأتي بتسبيحة واحدة على الأقل، وإلا فقد قال بعض أهل العلم لا بد أقل شيء ثلاث تسبيحات، والركوع ثلاثة ذلك، وإن كان لعله الراجح إن شاء الله أنه تسبيحة واحدة تكفي، لأن الإنسان مثلا ركع وقال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة هذا أقل ما يجزئ، وما إذا ركع بحيث لا يستطيع أن يأتي بواحدة فلم يركع، وهذا يمكن أن تقول له ولو اليوم أعد صلاتك فإنك لم تصل. نعم، إذا قلت هذا الصحابي مشهور، نعم هكذا اشتهرت قصته واستفاد منها أهل العلم، سيما كل من تحدث أو تكلم أو فصل في أحكام الصلاة يجد نفسه لا بد أن يتكلم على هذه القصة، وما أكثر المسيئين صلاتهم نحن في أيامنا وفي زمن هذا. إذن فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما ثم يقول الله أكبر. إذن يستوي قائما، نعم، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، نعم، ثم يسجد لا يهوي إلى السجود. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان إذا أراد أن يسجد كبر أي يقول الله أكبر وهو قائم، ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. المجافات التي ربما كثير منا قد لا يعتني ويهتم بها في أثناء الصلاة، وهي يعني داخلة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الركوع والسجود. كذلك الإنسان يمكن بيسجد بيبقى شاكلك مثلا ضام نفسه مثلا في هذا الطريق مثلا هكذا كأنه ضام نفسه، يعني جنب هذا هو جنبه. المجافات منها أن يبعد، يعني يبعد بين ذراعه وجنبه بحيث لا يبقى هكذا مضموم، وهي في حق متى كانت هذه الانضمام كأن صاحبها ما زال متكاسل لم يقم إلى الصلاة بحيث نعم يجافي بين جنبه. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، هذا الرفع الذي هو هكذا رفع اليدين المعروف والمشهور والذي ثبت أكثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. إذن هذه مواضع، نعم، يعني كان دائما يفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي لم يفعله دائما وإنما نقل عنه أحيانا هو هذا الرفع، مثلا الذي إذا ما أراد أن يسجد من قيام إلى السجود أو بين السجدتين، هذا إنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولم يكن ثابتا عنه دائما. ابن قال وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، نعم، الخرور إلى السجود على اليدين، الخرور إلى السجود على اليدين. إذن هو الآن من قيامه من الركوع من هذا الاعتدال يريد ماذا؟ أن يخر. والخرور تقال لي السقوط، فخر عليهم السقف من فوقهم ويخرون الأذقان يبكون. إذن خر بمعنى سقط، ومتى يكون السقوط؟ يكون السقوط بحيث الإنسان كأنه ماذا يعني ربما يعني يصل إلى حالة من أوضاعه ليس له الخيار في أن يعود، فيكون يعني نزوله كأنه خرور. نعم، هذا استفدناه فقط من خلال العنوان، هذا من الفقه الذي يستفاد من العبارة التي يعني اختارها المؤلف لهذا الفصل أو لهذا الباب لا. قال الخرور إلى السجود. إذن قلنا الخرور ماذا؟ السقوط. وإذا أردنا من خلال العبارة أن نأخذ مذهب المؤلف رحمه الله في المسألة المعروفة بين العلماء، وهي أن الذي ينزل إلى السجود كان بعد أن رفع من الركوع يريد أن يعني يسجد. ما هو الراجح من قولين فيها؟ هل تتقدم ركبتيه أم يديه؟ هل الذي يكون أول من ينزل هل الركبتين هل الركبتان أم اليدان؟ قوله الخرور بمعنى أن الذي ينزل بركبته طبعا سوف ينزل نزولا ليس فيه خرور، وإنما هو نزول عادي نعم يستطيع، بحيث حتى لو وصل إلى الأرض ممكن أن يعود قائما، لكن الذي يلقي بيده هكذا إلى الأرض ربما إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يعود، هذا أقرب إلى أن يسمى ماذا؟ خرور. نعم. ولكن المؤلف له غير هذا من الأدلة على كل حال، وسوف تذكر هنا. نعم. قال الخرور إلى السجود على اليدين، على اليدين بمعنى ليس على الركبتين، وهذا هو الذي اختاره المؤلف، اختاره كثير من المحدثين واختاره غيره واحد من أهل العلم، وهو الراجح إن شاء الله أن الذي يريد أن يسجد أن الذي يسبق إلى الأرض من أطرافه نعم هو أصل الرجل على كل حال في الأرض، الرجل هي في الأرض، ولكن المقصود ما بين الركبتين نعم ويديه، إذا أن تسبق يديه قبل ركبتيه، تسبق نعم يداه الركبتين. قال وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يضع صلى الله عليه وسلم يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. إذا سجد أحدكم، ودائما مثل هذه العبارة دائما نقول إذا سجد أي إذا أراد نعم ونحوها، إذا سجد أحدكم نعم فلا يبرك كما يبرك البعير، وهكذا نحن كذلك في الصلاة أمرنا بأن نجتنب عدة أفعال، ويكون تعليل النهي وتعليل الاجتناب بأنها هي من يعني فعل حيوان كذا وكذا، لا يلتفت أن ننتفت كما يلتفت ماذا الثعلب، ولا ننقر كذلك كما ينقر الغراب مثلا الدم، وهكذا كذلك أيضا لا نفترش افتراش السبع ولا نقي إقعاء الكلب، كذلك لا نبرك بروك البحر. الإنسان في عبادة ركن من أركان الإسلام، ركن يعني الثاني بعد الشهادتين، فيكون أبعد ما يكون عن صور الحيوانات التي ذكرت نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يأمر بذلك، يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك، وهذا ماذا نسميه؟ نسميه نهيا، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. كل ما تجدون في الشريعة من قوله لا يفعل لا تفعل كذا، فهذه تسمى صيغة النهي، وصيغة النهي معروف أنها تفيد ماذا؟ تحريم الفعل، إلا أن تأتي قرينة يعني تنزل به بالنهي عن تحريم الكراهة. إذن فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع، وهذه تسمى ماذا؟ صيغة أمر، وليضع وفعل مضارع، لكنه اخترنا بلام تسمى لام الأمر وليضع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك، يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، صريح وليضع يديه قبل ركبتيه، من المفروض هذا الحديث إذا وقف عليه من وقف، ولو كان قد سبق إليه القول بأن الركبتين قبل اليدين المفروض أن يعني خلاص يقول كما قال كما قيل قطع الجهيدة صوت كل خطيب، نعم المفروض هنا يعني يقول هذا الحديث ربما لم أكن أعلم به لم أكن أعرفه إلا أن يقول كما قال من قال نعم أن هذا الحديث مقلوب على الراوي، مقلوب على الراوي نعم. أي راوي الحديث كان المفروض أن يقول وليقدم ركبتيه قبل يديه، قال وليقدم يديه قبل ركبتيه، فقال إذن مقلوب عليه، نعم العبارة الأولى منه صحيحة لا يبرك أحدكم بروك بعير، ولكن قوله ولي يقدم يديه قبل، قال هذه عبارة مقلوبة، مقلوبة عليه معناها كان الذي يعني يفعله هو أن يقول ولي يقدم ركبتيه قبل يديه، ولكن الصحيح لم يقلب، لم يقلب على هذا. لماذا لم يقلب؟ نحن إذا عرفنا بأن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير إنما هي في يديه، نعم بإذن الله يزول الإشكال. البعير عنده الأماميتين هما يديه، كما أن الإنسان يديه هما يديه، نعم، ورجله معروفة هي متأخر، والإنسان ركبته في رجله، لكن البعير والبهائم التي تمشي على أربع كلها، يعني الذي قاله أهل العربية أن يداها في، أن يديها في، أن ركبتيها في يديها، نعم. ولعله مستأنس بقول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصيارة، نعم، يعني أنها تجري وتعدو، هذه صفة أكثر ما تكون في الأماميتين، نعم. إذن قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، نعم، هكذا من غير قلب، على أن يدي البعير قلنا في، أو ركبتي البعير في يديه، أي في رجلي الأماميتين. إذن فالمطلوب منا نحن أن نخالف البعير، فنقدم أيدينا، فنقدم أيدينا ولا نقدم الركب عند النزول، فنكون متشبهين إذن بالبعير. إذن قال: فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث واضح فيه نهي عن صفة، وفيه الأمر بصفة أخرى تخالفها، نعم. إذن هذه الصفة من المفروض. أما من استدل بغير هذا الحديث من الأحاديث، فهي أحاديث دائما ليس فيها شيء يصح ويقوم الاستشهاد به، فيقال أنها متعارضة أو شيء من ذلك، لا، بل أحاديث ضعفها أهل العلم ولا تقوم الحجة بشيء منها، نعم. فالصحيح إذن والذي عليه محدثون، نعم، والمسألة طبعا يرجع فيها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا الحديث الصريح الصحيح الواضح، إذا لم يدعي عليه القلب فهو حديث صحيح صريح واضح، فلا يجوز للإنسان أن يقدم ركبتيه على يديه، مهما كان ربما قد قال به بعض يعني أهل العلم الكبار المعروفين، نعم، فلا يغتر الإنسان بذلك، نعم. وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما بضم، ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. إذن كان صلى الله عليه وسلم يبسط أصابع يديه، كان ربما يظن بأن الصلاة هذه إنما تهتم فقط بالقيام والركوع والسجود، وهذه لا، الصلاة أيها الإخوة وربما يعني كما سمعتم من الأحاديث السابقة كلها فيها التفاصيل التي تتعلق بجميع أفعال الصلاة، بجميع أفعال الصلاة، ليس فقط إنما هي ممكن فقط الركوع والسجود، بل كل التفاصيل والجزئيات الصغيرة، نعم، نجدها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن ربما لبعدنا عن الأحاديث والاهتمام بها واستفادة أحكامها يقع لنا الجهل بكثير بكثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في حق تحريها، تحريها والاجتهاد في العمل بها وتطبيقها هو الذي لعله الصلاة، نعم، تزيد، فلربما صاحبها يصليها ويأخذ ويكون له منها نصف الصلاة، نصف الصلاة، سيما وهو عندما يكون يتحرى، إنما يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه وسلم كان إذا سجد، نعم، يضم أصابع يديه لا يفرقها، هكذا يضمها، نعم، فتكون هي أيضا مستقبل قبلة، ولا ينحرف، لأنه ربما بعض إخواننا مثلا عندما يتغير يسجد كأنه يريد أن يجاف ويحقق صفة المجافاة بقدر المستطاع، لكن لا ينتبه إلى يديه فيفعل هكذا، فيكون هنا ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ كأنه انحرف بيديه على القبل، وربما يخلع هكذا فالحرف يسير كذلك بيده على قبلة، ولكن إذا ليحافظ على أن يستقبل بأصابع قبلة ويجافي كذلك. فالمجافات التي تحقق في هذا نعم تكفي، وكذلك يكون معه بحيث هو نفسه على كل حال، والشيطان على كل حال لا يبالي بأي مذهب ذهب بصاحبه إلى الجفاء أو إلى التفرق أو الإفراط معه. فبعضنا كذلك في الصلاة كذلك في الصفوف يجتهد في أن تكون قدم القدم، ولكن في الوقت يحسن سبيلنا رأي بعد منكب على المنكب، هو أيضا المنكب يعني أن يكون يحاذي المنكب أيضا ليس بأولى القدم من القدم من المنكب مع المنكب، إذا يعني يحاذي القدم على القدم، ولكن كذلك لا يبعد لأنه بقدر ما بعد قدمه بقدر ما قرب قدمه بقدر ماذا؟ بقدر ما بعد منكبه، هو مطلوب أن يجمع بينهما نعم. وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة إذن اليد الكف لا بد أن تكون ماذا مستقبلة القبلة. أين موضعها أي الكف؟ إنسان كان بعض الناس عندما يسجد وفي حالة من الكسر كذلك تراه كأنه يخلف يديه حتى إلى قرب ربما الركبتين أو الأخذ، لا لا، وإنما تكون كذلك اليد بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكب في الوقت للسجد، لا تزيد لا تتقدم حتى تولي أمامه أمام رأسه، ولا تكون كذلك متأخرة، ولكن تكون في الوقت الساجد على الأرض تكون يديه محاذاة لأذنيه نعم أو محاذاة لمنكبه. وكان يجعلهما حذو منكبه وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. كان صلى الله عليه وسلم هذه صفة صلاته يمكن أنفه وجبهته من الأرض، لأن كثير من الناس ترونهم نعم في صلاته نعم يمكن جبهته من الأرض، ولكن لا يهتم ويبالي بتمكين أنفه. فالأنف أيها الإخوة والجبهة عضو واحد في الصلاة، في الصلاة يعتبر عضو واحد، والصلاة السجود يكون على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء، هذه الأعضاء السبعة هي أطراف القدمين والركبتين واليدين، كم؟ ستة. السابع الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف، بل سوف يأتينا حديث أنه لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما أصاب، من لم يصب أنفه ما أصاب جبهته نعم، إذن سوف يأتينا حديث في هذا المعنى نعم. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، حتى أن بعض أهل العلم يقول أن الذي سجد على جبهته دون أنفه لم يسجد، وسجوده غير صحيح. هذا الإنسان لكل حال يتوعد نفسه على الأقل بهذا الحديث لعله أن يجتهد في أن دائما يحافظ على صلاته. والذي أيها الإخوة ممكن الإنسان قد يعذر بجهله في هذه المسائل، الذي وجد الناس عليه أو الذي يعرفه نعم أنه يصلي بجهده، لكن الذي يسمع هذه الأحاديث أيها الإخوة ثم بعد ذلك يعرض، هذا حاله ليس كحال ذلك الذي يسمعها في عمره يوما ما ولم ربما يجد تنبيه، هذا صلاته مع علمه إلا أن يكون ساهيا قد تكون نعم الراجح فيها قول من قال بالبطلان صلى، ولكنه إنما سجد بجبهته فقط دون أنفه، فهو كأنه سجد ببعض عضو ولم يكن العضو بكامل، فالجبهة مع الأنف تعتبر عضو واحدا. وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. إذا الطمأنينة كذلك تعتبر ركن من الأركان التي تكون في هذا الركن اللي هو السجود، لا بد في السجود أن يطمئن السجد، والإطمئنان دائما قلنا أنه هو استقرار الأعضاء، استقرار ولو زمن يسير تستقر الأعضاء، بمعنى أن الأعضاء في حال السجود تكون في وضعية ليست في وضعية استفزاز، نعم مستوفي صاحبه كأنه يعني إنما نعم ينقر نعم ثم يقوم. لا، إذن هذا هو الذي يجتهد أن يحافظ على الطمأنينة في هذا الركن. وقال لمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. هذا هو الحديث الذي كنت أعنيه والذي كنت أحيل عليه. إذن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يصب، لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. الجبين تقال لها. وطبعا الحديث صريح واضح، لو أن هذه الصيغة جاءت في غير هذا المحل أبسط الناس يستفيد منها ماذا؟ الركنية. يقول لك لا بد منها، أنه لا، النبي عليه قال لا صلاة، نفى أن يكون هذا الذي صلى على هذا الصفة، هو أنه صلى ويعني إنما مكن لجبهته دون أنفه، قال لا صلاة له. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. لا بد الجبين والأنف يعني يتمكنان من الأرض هما معا، ليس الجبين دون الأنف. نعم. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعه من قبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به وكان يفتح أصابعهما. فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. هذه سبعة أعضاء، سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يمكنها من الأرض. إذا الجبهة مع الأنف هذا عضو واحد، اليدين وصفتها كما قلنا أن يستقبل بأصابع قبلة مضمومة، نعم أن يستقبل بأصابع الكفين قبلة مضمومة غير مفرقة، نعم هذه الصفة. وتكون عند السجود حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وكل ذلك ثابت. وأن يجاف وأن لا يفترش ماذا؟ لا يفرش لديه كما يفرش ماذا؟ السبع، إذن بمعنى يرفعها على الأرض. ويجافيها كذلك عن ضبعه، ويباعد كذلك بين بطنه وفخذه، يباعد بين بطنه وفخذه. ثم أيضا بالنسبة لوضعية رجليه أن تكون الرجلان نعم منتصبتان، ويرص بين عقبيه، عقبيه معناها مؤخرة القدم، يرص معناها يضمهم، يرص بين عقبيه، ويفتخ أصابعه، أصابعه زي مش ذلك مع ذلك، لا، وإنما يستقبل بها كذلك، يستقبل هكذا، يستقبل هكذا، هكذا تكون، نعم، وتكون قائمتين، وتكون العقبين مرصوصتين، هذه الصفة الكاملة، وهي ليست أمر يعني لكل حال، يعني فيه شيء من المشقة، وإنما فيه ربما ما فيه من يعني كثير منا ليس له اعتناء بسنة النبي. وهذا كذلك أيها الإخوة يساعد على تحصيل الخشوع، لأن أي واحد منا مثلا يجتهد ويتحرى ويريد أن يقيم شيء من هذه السنن، نعم لا شك وهو يفعل ذلك كأنما يستحضر ماذا؟ الصفة الصلاة التي يعني صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع في هذا الشأن، وأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي لو لم يفعل ما فعلنا يصف، وأننا إنما نتحرى اتباعه. وهذه هي الحق التي تسمى المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلامة عليه أو الإشارة التي تدل عليه، وإلا فإن المحبة سوف تكون أمرا هكذا نظريا يتكلم عن الإنسان بكلام أدبي فقط ليس له علامة ولا دليل. إذا قلنا هذه الصفات أو هذه الصفات التي ذكرت في السجود هي الصفة كاملة التامة التي لو تحرها واحد منا تكون صلاته إن شاء الله قريبة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. نعم قد يكون واحد من يقول لك أنا عندما أبقى أتحرى كذا أنصرف عن الخشوع، واحد يناقض نعم، ولكن نقول كما ذكر ابن القيم في الأقسام الخمسة أن الشخص الذي ممكن جدا في بداية يعني تطبيق هذه الصفة قد يجد شيء من انصراف الذهن إلى إتقانها وإتيانها لأنه لم يكن يفعلها من قبل، ولكن إن شاء الله بعد ذلك تكون هي الصفة التي يعرفها بل وتعرفها أعضاؤه ولا يعرف غيرها، ويكون إن شاء الله بعد ذلك يستطيع مع تحقيقها أن يجتهد على خشوعه، ولعله أن يكون حتى من أهل المرتبة الخامسة الذين عندما دخلوا يعني في الصلاة طرحوا قلوبهم بين يدي ربهم فلم يمكن منها الوسواس أن يوسوس لهم بها. قال وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين، العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال وأمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبع أعظم. على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وهذا كذلك أيضا مما هو مهم ونغفل عنه، ولا نكفت الثياب، ولا نكفت الثياب والشعر. واحد إذا دخل في الصلاة كان بعض الناس ممكن يجد يتوضا، وعندما يتوضا هكذا مثلا كان يتوضا وكان يطلع يعني الثياب يمشي هكذا في الصلاة، وهو عندما يشوف الصلاة كأنه راه باغي يعني يدير واحد الفعل اللي يستعد له هذا النوع من الاستعداد. لا، والإنسان ما يتوضا خلاص انتهى التوضا يرجع الثياب نتاعه كما كان. نعم هذه هي اللائقة بالمصلي، وما هذه لها أي اللائقة بإنسان باغي يهبط فكرة سمين من السنين ولا إلى آخره. الإنسان باغي يصلي نعم يرجع ثيابه كما كانت نعم ثم يصلي. هذا هو المسمى كفت الثياب، كفت الثياب بمعنى أن يضمها مثلا هكذا يرجع بعضها على بعض في أثناء الصلاة أو حتى قبل الدخول في الصلاة، فإذا كان قبل الدخول في الصلاة فإنه يردها إلى هيئتها نعم، وذلك يعتبر من الزينة اللائقة للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذن فإنه يردها إلى هيئة. وكذلك إذا كان شعره أيضا يعني معقوسا بمعنى ظافر وشاد يطلق الصلاة لأنه سوف يسجد معه، وهذا طبعا الحكم لا شك خارج منه النساء، المرأة مأمورة نعم بأن يعني تكون مختمرة في أثناء ذلك. فالذي له شعر قلنا يعني أرسل شعره لأن شعره طويل يتركه يسجد معه في الأرض ولا يعقصه ويضمه ويجمعه نعم، كما قلت هذا الحكم إنما هو خاص بالرجال ولا يدخل في ذلك النساء. لأن قال صلى الله عليه وسلم لا نكفت الثياب والشعر، وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، أعراب أي أعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه، وقال في رجل صلى ورأسه معقوس من ورائه. نعم إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالشخص الذي يصلي ومكتوف، معنى إنسان يعني مربط له يديه ويصلي بهذا الصف، يعني الشخص الذي يصلي على هذه الهيئة هكذا الحمد لله يعني لا فرق بينه وبين مكتوف اليدين ومكتوف الشعر، إذن فهو يعني لا فرق بينه وبين مكتوف اليدين، لماذا لا يترك شعره يسجد معه كأنما هو أعضاء من أعضاء. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. وكان لا يفترش ذراعيه، وكان لا يفترش ذراعيه في الصلاة. إذن هذا الافتراش الذي قلنا بعض الناس كذلك يفعله، هو أن يعني ذراعه اللي هو نعم ساعد يكون مبسوط في الأرض هكذا، هكذا يكون، وهذه الهيئة مخالفة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب منه أن يرفع ساعده على الأرض، ذراع الأرض، وإنما يبقى فقط كفه في الصورة التي قلنا أنه مستقبل القبلة. وكان يبالغ، وكان لا يفترش ذراعه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه صفة سجوده، بياض إبطيه يبدو لي من خلفه، من اللي يبغى يطل إلى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل ذلك إذا كان من خلفه. نعم، هذا دل على أنه كان صلى الله عليه وسلم جاهل، وهذه هيئة أي واحد تراه يدل على أنه هو في صلاته نشط. نعم، بخلاف الذي يكون ضامجا جنبنا، وكأنه عندما يسجد لا يمكن لهذه الأعضاء، ممكن إذا مكن إنما مكن لجبهته فقط، وهذه الأعضاء في حق عندما التمكين الذي نذكره إنما كأنك معتمد عليها اعتمادا، وأما الصفة هذه فقط كأنما سجدت لجبهتك ويعني جسمك كله مشدود بعضه إلى بعض، وإنما جعلت فقط جبهتك على الأرض. هذه الصفة قلنا خلاف الصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما من الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، نعم، من ورائه. وحتى لو أن بهمة، لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. هذا الذي يصف صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البهمة منها الشاة الصغيرة، الشاة الصغيرة منها لو أرادت تمر من تحت يديه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يجافي ويرفع يديه ربما تمر، ربما تمر. يعني إذن وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. الصحابة كانوا يشفقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشفقون عليه، بمعنى إذا رأوه يفعل هذه الصفة قال هذه الصفة ربما يعني يدخل لي الهواء بين ضلعه، ولا ممكن هكذا الصفة ممكن تكسر في بعض الأعضاء، ممكن يعني هذه الصفة ربما لا يستطيعها إلا من كان قوي البنية وبدين وجسمه يتحملها، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد يضر نفسه بهذه الهيئة. إذن هذا هو معنى قوله إن كنا لنأوي لرسول الله، أو تطلق ويراد بها من الإيواء، بمعنى يعني أويت شخص، بمعنى ضرمته إليك ودخلت عندك إلى آخرك. وأوى كذلك تطلق ويراد بها أشفق، أشفق، ربما كانت قوله عز وجل فآوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك، قد تكون هذا المعنى. والإيواء بهذا المعنى كذلك إنما يكون للإيواء الذي من الشفق. إذن قال الراوي إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نأوي له بمعنى نشفق عليه ونرق لحاله ونرثي لحاله، نعم، إذ نراه على هذه الصفة، الصفة التي ربما نظن أنه ممكن لا يتحملها إلا من كان جسمه قويا صاحب بنية لا بأس بها العام، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فربما نخشى عليه ونخاف عليه من هذه يعني الهيئة العام. قال إن كنا لنأوي لرسول الله مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، إذن هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وارفع مرفقيك، ويقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساطة، وفي لفظ كما يبسط الكلب، الكلب، نعم، إذن ابتعدوا عن هيئة الكلاب في أي في خصوصا في الصلاة والإنسان يسجد. نعم. وفي لفظ آخر وحديث آخر: لا يفترش أحدكم ذراعه افتراش الكلب. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، بسط السبع والدعم على راح على راحتيك. إذن الدعم على راحتيك أي الراحة، هذه اللي تسمى الراحة. الدعم عليها معنى كأن تتخذها دعامة، كأنك تتخذها دعامة بمعنى تتقوى بها في سجودك. نعم. قال: والدعم على راحتيك وتجافى، هذه كلها أوامر، وتجافى عن ضبعيك، تجافى يعني تباعد عن ضبعيك وضبع. نعم. لأن باعد بين عضدك هذا ويعني جانبك هذا، فلا تفعل هكذا في سجودك وتسجد ولا في الركوع كذلك. نعم. ممكن الإنسان قد يسأل يقول مثلا: وأنا في عندما أكون في صلاة جماعة. لا شك هذه الصفة يعني كلما كان الإنسان في جماعة ممكن تناقص شيء منها، لأن طبعا وأنت يعني من يمينك شخص وعلى يسارك كذلك شخص آخر، فإذا فعلتها بتمامها وكمالها لا شك أنك ربما قد تزاحم وقد يعني تدفع والأخذ لك، وكذلك ذلك الذي بجنبك حريص على فعلها، ولكن يعني ما استطعت أن تفعله منها ففعل. وإذا كنت تصلي وحدك فتفعلها يعني على الصفة التي تريد، على الصفة. إذن قلنا هذا يقع، بل كلما كان الزحام وكان يعني الصف متراصا ممكن يعني يفوتنا أو ننقص شيء من هذه الصفة. وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو إمام. نعم. مع ذلك أن الشخص إذا كان منفردا مثلا أو كان إماما، نعم، يفعلها على تمامها وكمالها، ولكن ليس أيضا أن يضم ضبعيها ليس حتى دخل صلاة الجماعة ولا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن هذه الصفة قلنا بتمامها ربما الشخص داخل الصف قد يعني لا يستطيع أن يأتي بها على تمامها وكمالها. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت، نعم، وتجافى عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو، سجد كل عضو منك معك، سجد كل عضو منك معك. وجوب الطمأنينة في السجود، وجوب الطمأنينة في السجود. إذا السجود الطمأنينة فيه واجبة، والواجبات كما تقدم قلنا هي غير الأركان. نقصد بالأركان يعني ما يكون في الصلاة مما يعتبر هو الجانب القوي منها، بحيث لو فات لا بد من الإتيان به. لو فاتك الركن في الصلاة لا بد أن تأتي به، بل تلغي الركعة التي تركت فيها الركن إذا فات محله، أو بحيث لا يمكن تداركه. بخلاف الواجب، المعروف عند أكثر أهل العلم أن الواجب يدرك بالسجود. إذن قال: وجوب الطمأنينة في السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. نعم. إذن الذي يعني سجوده ربما لا تكون فيه الطمأنينة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشبهه بالشخص الذي يأكل التمرة والتمرتين وفي حال جوع. نعم. والجائع معروف من الإنسان الذي يريد أن يأكل، ولكنه ربما لا يجد من الأكل إلا التمرة والتمرتين فقط، فهذا في حق لا يسد من رمقه شيئا، وإنما ربما بالعكس ممكن يزيده شهوة للأكل. هكذا الشخص الذي يصلي الصلاة يريد أن يخرج منها وقد ازداد يعني إيمانا، وكما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهو ربما قبل الصلاة كان قد لابس أشياء كثيرة يعني ضاع فيها بعض إيمانه ودينه، نعم، فيريد أن يدخل الصلاة ولعله يتزود بعض الإيمان فهو يدخلها، ولكنه يأتي بسجودها على هذه الصفة فحاله كحال الجائع الذي لا يجد ما يأكل إلا تمرة واحدة أو تمرتين لا تنفعه. فهو إذا يسجد هذا السجود هكذا حاله إذا ربما يدخل في الصلاة ويخرج منها كما دخل، يخرج منها كما دخل، وإنما حظه أن يكون قد يعني ربما يكون قد فقط إنما أسقط عن ذمته ماذا هذا الفعل، بمعنى يقال أنه صلى، لكن الصلاة التي ينتفع بها المؤمن وتنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هذه هي أشهى ولا كيفية شرعا. إذن قال بل وكان صلى الله عليه وسلم يجعله من أسوأ الناس سرقة، الذي يسجد هذا السجود نعم إنما فقط يعني ينقر كما ينقر الديك أو كما ينقر كذلك الغراب والدم، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سارق سارق نعم، بل هو من أسوأ الناس سرقة، هذه وهذا وصفه. وهو مصلي مصلي ينتقل إلى أن يسمى ماذا في صلاته ماذا سارقا، إذن أينا يحب أن يكون هذا وصفه ودخل الصلاة من أجل أن يخرج منها مصليا مؤمنا نعم، فإذا به يخرج منها وهو بوصف سارق. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول باب. أذكار السجود، أذكار السجود نعم، إذن السجود طبعا له أذكار، بل الصلاة كلها لا يوجد محل فيها الشخص فيها، إما أن يكون يعني يقرأ القرآن في قيامه، وإما أن يكون كذلك في ركوعه يأتي بالأذكار، وفي الرفع منه كذلك كان أذكار، وفي السجود أذكار، وبين السجدتين أذكار، وهو جالس في التشهد كان ذكر إلى آخره، لا يوجد فيها موضع محل. وإما أن يكون مأموما مأموما فإنه فقط في حال قيامه إذا كان الإمام يجهر بالقراءة ساكتا، لكن ليس فقط ساكتا لتذكر، هو يستمع إلى الذكر، يستمع إلى الذكر. لذلك إذا كان الشخص في مكان بحيث لا يسمع قراءة الإمام فإنه مشروع له أن يقرأ. إنسان مثلا يصلي خلف إمام ولكن وراءه صفوف كثيرة، هو في الصف ربما العاشر منه، ولكن لا يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية ولا يسمع، ماذا يفعل؟ ما يبقى ساكت فقط، لا هو قارئ ولا هو مستمع، لا بل يشتغل بالقراءة، يشتغل بالقراءة. بل مما أورد على القائلين بجزء الاستراحة قالوا إنها ليس فيها ذكر، هذا هو الذي ربما وجدوه من آخر ما ممكن جدا أن يستدلوا على عدم مشروعيتها، قال أنه ليس فيها ذكر، خارجة عن ما هو معروف في الصلاة، وهذا إن شاء الله سوف يكون الجواب عليه في محلها. إذن أذكار السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا، إذن تارة هذا وتارة هذا يدل على مشروعية ماذا التنويع، لكن ليس في محل واحد. مشروعية معناها مثلا أن ينوع، معناها مرة يقول في ركعة في السجدة يستجد هذا الذكر، السجدة اللي بعدها يغير كذلك وهكذا، ولكن ليس في نفس السجدة أن يأتي بذكرين أو ثلاثة أو أربعة، لا، إذن هذا خلاف السنة. وإنما لو أنه السجدة الأولى جاء بذكر، السجدة الثانية جاء بذكر آخر، السجدة اللي بعد كذلك، هذا أحسن ما يفعل، أحسن ما يفعل المصلي أنه نعم في صلاته ينوع، ينوع من أذكار الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية تارة هذا وتارة هذا. أولا سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، سبحان ربي ثلاث مرات نعم، يعني كأنه ربما هذا يترجح به قول مقال بأن أقل ثلاث مرات، وكان ربما زاد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى من غير يعني تحديد بعدد معين. وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده أقرب من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاث صور من الطوال، وكان قرأ فيه ثلاث صور من الطوال، معناها قيام ساعة، وكان يقرأ في سورة البقر وسورة النساء وسورة آل عمران. وكان كذلك هذا القيام، تعرفون أنه إذا كان مر بآية فيها يعني تسبيح تبح استغفار يستغفر يدعو الله عز وجل، وكان مع ذلك سجوده قريبا من هذا القيام. نعم، إذن هكذا نعرف أنه الصلاة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه فيها، يعني كان يرتاح فيها صلى الله عليه وسلم. إذن كان قرأ فيه ثلاث صور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في قراءة الليل. والذكر الثاني كذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، يزيد وبحمده، وهذا هو المحذور بثلاث مرات. ثم كذلك من أذكار أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة كان يقول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غير محدد بعدد. وكان يقول كذلك من تلك الأذكار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الركوع. إذا ذكر ثالث في الركوع ثالث كذلك في السجود. وكذلك من أذكار السجود أيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكذلك من تلك الأذكار سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. وكذلك من تلك الأذكار أيضا قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، ومنها اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ومنها اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وكذلك منها اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذه الأذكار كلها ثابتة، من أتى بشيء منها في الصلاة نعم فيكون يعني قد استنى بالنبي صلى الله عليه وسلم. على أن حتى الأدعية في كل حال هذه أذكار، لو أن في الأدعية التزم الواحد مثلا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية يكون أجود مما أن يجتهد هو نفسه بعباراته وصيغه التي يعني يأتي بها في الصلاة. النهي عن قراءة القرآن في السجود، النهي عن قراءة القرآن في السجود. إذن النهي قلنا أن صيغته الدالة عليه لا تفعل، وحتى رجع لا تفعلي لا تفعلوا نعم يعني صيغة واحدة. إذن هذا النهي الذي قلنا أنه إذا ثبت سواء في نصوص القرآن أو في نصوص السنة فإنما يدل على التحريم، يدل على التحريم بمعنى أن المنهي عنه حرام. وأي شيء قيل فيه أنه نهي أيضا عند أهل العلم النهي يدل على الفساد، على الفساد أي على فساد المنهي عنه. أي شيء نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيدل على فساد ذلك المنهي. النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار، والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف فأكثر الدعاء فيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني في حال ما يكون ساجد نعم هذه يعني فرصة له يكون هو قريب من ربه تبارك وتعالى. وما دام قريب من الله عز وجل فإن الذي يناسب في هذه الحالة أن يكثر المصلي من الدعاء أن يدعو الله عز وجل، فهذا المحل إذن حامل أن يستجاب له. والذي تجده في صلاته سواء كانت فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا، يترك الصلاة ثم يسلم، وبعدما يسلم فعيده ماذا على ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل؟ على قلة فقه، بل ربما قد يكون على حمق، قد يكون دل ماذا على يترك الموضع الذي يعني يتحرى فيه الدعاء، والذي نعم ثبت أن فيه أنه محل الدعاء وأن العبد يكون ثم يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة بكل ثم بعد ذلك يعني يجتهد في الدعاء خارج الصلاة. هذا ربما أقل أحواله، ربما إذا أردنا أن نحسن به الظن نقول ربما هذا نسي دعاء من الدعاء كان يريد أن يدعو به داخل الصلاة فنسيه ثم بعد ذلك تذكره بعد أن سلم، فممكن رفع يديه، وهذا يفتي به العلماء من فاته وقد كان يصلي الاستخارة. مثلا إنسان ركعتين للاستخارة وكان ينوي أنه يدعو قبل السلام، هذا المحل الصحيح لي يعني الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك، فإذا به قال سلم من غير ما يشعر، فلا بأس إذن أن ماذا أن يرفع يديه ويدعو بالاستخارة في هذا المحل معناها بعد الصلاة، بعد الصلاة ما يعني قارب الشيء أخذ حكمه. ومثله وشبيه به مثلا لو أن الإنسان ترتب عليه سجود قبلي ففاته المحل وكان قريبا منه أن يأتي به، واضح الصورة الأولى. قلنا أن الإنسان الذي يكون يعني في الصلاة من فوق إذا يعني ظهر له أن يجتهد في الدعاء فليجتهد في السجود، في السجود نعم. أما أن يخرج خارج الصلاة ثم بعد ذلك يجتهد في الدعاء خارج الصلاة هذا لقلة فقهه أو حمقه، بمعنى يترك المحل الذي هو يعني حري بأن يستجاب له ثم بعد ذلك هو يجتهد خارجه ويبتعد عنه ويخرج منه ويعني يعني يجتهد خارجه. فنقول ماذا تفعل؟ أنت كان يصلي كنت تصلي بدل ما أنت تجتهد الآن كنت المفروض أنك تطيل سجودك وتدعو بما شئت، وتدعو بما شئت. إذن فهو فعل ما دل على قلة فقهه نعم. قال وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه، فأكثروا الدعاء فيه. وهذا في حق من قلة توفيق من تراهم دائمين بعد صلوات الفريضة على أنه يعني فتح وثلاث مرات فتح نعم وما ذلك، فتجد ربما يترك السجود هذا الذي ممكن يدعو في الله عز وجل ثم يخرج خارج الصلاة، خارج الصلاة نعم، ويجي يجتهد في الدعاء ويجمع عليه الناس وما إلى ذلك. هذا الذي يكون هكذا حاله يدل على يعني أنه غير موفق، فضلا على أنه قد دان لله عز وجل ما يبعد عنه وهو الابتداع بل وفي المساجد وحشر الناس لذلك. إطالة السجود، إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة. إذن كان يطيل يطيل سجوده، بل ربما صلى الله عليه وسلم نعم يعني ترك الإطالة أحيانا لأمر عارض وكان ينوي أن يطيلها ثم ربما سمع بكاء صبي نحو ذلك فيعني نقص من سجوده. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي نعم الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا. الحسن الحسين ابن فاطمة رضي الله عنها أو ابن علي بن أبي طالب من فاطمة. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. في أثناء الصلاة سجد سجدة يعني خارجة عن وتيرة الصلاة. هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانت صلاة ليست كصلاتنا اليوم في طول القيام وركوع على صفة معينة والسجود كذلك بينهما تباعد. إذن هذه عرفوا أن هناك أمر ربما طارئ أمر يعني لا يعرفونه. فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال فرفعت رأسي. هذا الصحابي يقول فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر. من هذه السجدة التي أطلتها ليست صفة صلاتك وليست مما عهدناه منك. إذن حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن يعني لم يكن أوحي إلي ولا حدث في الصلاة شيء ولكن ابني ارتحلني. ابني يقصد به الحسن أو الحسين. ارتحلني معناها اتخذني كالراحلة فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أن أعجله بمعنى أن أقوم ممكن جدا ويكون هو ما زال يريد أن يبقى في تلك الوضعية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يعني وهو في صلاة هذه هو في صلاة ومشتغل بالصلاة بل هو مشتغل بالصلاة وشاغل الناس بذلك. هذا فعلا لكل حال لا حرج فيه إذا وقع الواحد منا شيء منه أن ربما يظن بالصلاة أنها فسدت أو أنها لطفل صغار. كان بعض الناس ربما في المسجد يعني عندما يشوف الأطفال الصغار كأنما شاف يعني حاجة أخرى وينهرهم نهر ويتابعهم وما إلى ذلك. وربما بعضهم يصل وحده واحد ممكن يبقى يبعد عليه خايف ربما يقول لك فيه نجس وراه من سدني وما إلى ذلك. لو كان شخص مثلا متنجس طفل أو كبير حتى الكبير ممكن يكون متنجس وكان يعني لا صخيك في الصلاة يعني تقارب شديد جدا ما أثر نجاسته في صلاة كانت. النجاسة المعتبرة عن هي التي كانت في ثوبك أنت الذي تلبسه ثوبك الذي تلبسه كنت تلبس ثوب لعن فيه نجاسة. وأما نجاسة في ثوب غيرك فلا علاقة لها ذلك إطلاقا. نعم نعم نعم إذا كانت النجاسة في نفس يعني سجادة ولا غيرها مهم مما تفترشه للصلاة عليه. إما أن يصيب محل سجودك فنعم. وأما إذا كان مثلا في طرفها في جهة من جهتها تركع وتسجد كذا وكذا ولا تصله لا بيدك ولا تضع عليه جبهتك ولا على رجلك ولا تجلس عليه لا يضرك. مثلا هذا الحصير الذي هو الآن موجود بيننا ممكن طرفه يعني نجس جهة من نجس وأنت صليت في الجهة التي ليست نجس ما يضرك. وإنما يضرك نعم لو كنت تشغله أثناء صلاتك بمعنى أنت تسجد تركع ممكن تركع عليه تسجد عليه نعم هذا نعم تضرك. وأما وتدخل على كل حال في طهارة المكان فأنت تسجد على نجاسة وتجلس عليها نعم. وأما إذا كان حتى تحت صدرك فهناك من الفقهاء من يقول لا لا مانع. أنت مثلا عندما تسجد تقع هذه النجاسة ماذا في أي أنت في مكان سجودك ويديك وحتى جلوسك لا تلمسها ولكنها أمام صدرك فلا يضرك ذلك. لا تشغلها لا تطأها ولا تجلس عليها ولا تضع على يديك ولا تضع على جبهتك فلا تضرك. وهذا الحمد لله لكل حال إنسان عندما يفقه يستريح. هذه الأحكام الشرعية بأي دليل بأي كتاب بأي سنة تبطل الصلاة لأجل أنها مثلا في طرف ثوب ولا في لا لا. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو لا نعم. قال وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة ووضعهما في حجره قال من أحبني فليحب هذين من أحبني فليحب هذين. إذن كذلك فيه ما فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله مع الصبيان كحال كثير من اليوم. فضل السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ما من أحد من أمتي إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق كيف تعرفهم في كثرة الخلائق. قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم لو دخلت صيرة هكذا عندكم ها؟ نعم الذي عنده صبرة هذا الشيخ رجع عنه هذا خطأ والشيخ نبه عليه ورجع عنه من ذلك البث فقط على هذا. لو دخلت صيرة فيها خيل صيرة من حظيرة استبل نعم. صيرة فيها خيل دهم بهم وأنبه كذلك على أن من عنده شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بزمول يعني هو في الشرح خطأه أنه اعتمد على النسخة التي نبه عليه الشيخ الألباني. من عنده يرجع إلى هذا المحل ويصحح محمد عمر بزمول كأنه نعم في شرحه اعتمد على النسخة التي كان الشيخ الألباني يقول صبرة نقولها مثلا لي عريمة مثلا تعال الطعام قال الصبرة. إذا الشيخ الألباني رحمه الله كان في طبعة من طبعات الكتاب كان هكذا يعني صبرة وشرحها نعم بمعناها فيعني نبه أحد المشايخ نعم فانتبه وأشار إلى ذلك. وبعض طبعات ممكن جدا عندكم حتى هنا ترجعون إلى الحاشية رقم 1 فيها التصحيح. ماذا عندك موسى؟ عندك ماذا؟ عندك صبرة إذن طبعة قديمة ها؟ نعم ها؟ الشيخ بزمول شرح الصبرة ها؟ إذن الشيخ بزمول قلت في يعني شرحه شرح كأنه الذي كان بين يديه الطبعة القديمة قبل أن يصحح الشيخ فيعني صحح والذي كان بين يديه عند الشرح هي الطبعة القديمة. هذا قلت أنبي عليه من عنده الكتاب بعد أعود إليه فيصحح هذا المحل. إذن قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. إذن صيرة معناها قلب حظيرة مثلا نعم فهي ليست معنى صبرة ومعنى يتأدى بصيرة أحسن من إن صبره. إذن قال ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. إذن أثار السجود من الآثار التي يعني الأعضاء التي شاركت في السجود. حرم الله عز وجل النار منها منعه التحريم المراد أنها يعني لا تستطيع النار مسلطة على كل ما عداها إلا هي فلا تستطيع أن تصلها. مواضع شريفة كان الإنسان يباشر بها الأرض نعم في حياته كلها فإن النار لا تتسلط على هذه المواضع وتسلط على ما عداها. لمن دخل النار من أهل التوحيد. ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. قال: السجود على الأرض والحصير. السجود على الأرض والحصير. وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذا ربما كانت الأرض حارة، نعم، بسبب الشمس متساقطة عليها، فربما إذا لم يستطع أحد أن يسجد مباشرة على الأرض بسط ثوبه، بمعنى جعله فراشا وسجد عليه ليتقي حر الشمس، بمعنى أن الإنسان لو افترش فراشا مثلا وسجد عليه لا يضره. وكان يقول: وجعلت لي، نعم، وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. هذه الأمة الله عز وجل خصها بهذه الخاصية من الإنسان الذي ربما كان مسافر، أو كان حيث لم يجد يعني ما يتوضأ به من الماء، فعنده الحمد لله التراب يتطهر به ويتيمم. ثم ليس واجبا عليه كذلك إذا أراد أن يصلي أنه لا بد أن يدخل إلى المساجد، هذا مما خص الله عز وجل هذه الأمة ورحمها به. نعم، بينما الأمم قبلنا كانوا إذا حضر الصلاة لا بد لك أن تبحث عن المسجد، الصلاة لا تكون إلا في المسجد. وكانوا يقولون وكان يقول وجعلت الأرض كلها، نعم، وكان ربما سجد في طين وماء، في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جليد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. إذن السجود على الأرض بل هو الأصل، لا يحتاج إلى، نعم، بل هو الأصل أن الإنسان يسجد على الأرض، عليه أن يباشر بجبهته وأنفه الأرض مباشرة. نعم. وكان يصلي على الخمرة. الخمرة معناها فقط قطعة قماش ربما توضع بقدر ما يعني يسجد عليها. وكان يصلي على الخمرة أحيانا أو على الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس. إذن حتى من كلمة ما لبس يستفاد منه أن المفروش ملبوس، أن المفروش ملبوس أيضا. الرفع من السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، أحيانا. إذا لنفهم هذه السنة، وتمام أيها الإخوة، تمام الإتيان بالسنة أن الإنسان يفعل ما كان أحيانا أحيانا وما كان دائما دائما. كان بعض الأشياء الإنسان ربما لا يأخذ معها هذا يعني القيد، ما كانت تفعل أحيانا فيصيرها تفعل دائما، أو ربما كان أشياء يعني من المفروض أنه يفعلها دائما هو إنما يفعلها أحيانا، لا. إذن فكونه يرفع بين السجدتين، نعم، هذا إنما كان منه أحيانا. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. يفرش، دائما عندما نقول يفرش معناه تولي رجل اليسرى ماذا في صورة معروفة تكون هكذا، عندما نقول قائمة تكون هكذا، القيام لا يكون أبدا في رجل اليسرى في أي وضعية، وإنما يكون القيام في رجل اليمنى. قائما هكذا هكذا هذا الماء قائم، سواء قلناه في الإيقاع بين السجدتين قائمة، وأما الافتراش معناه أن تكون في وضعية طبعا مفترشة، يفترشها أي اليسرى ويجلس عليها، الحمد لله يفترشها ويجلس عليها. يمكن بعض الناس عندهم وضعيات مختلفة في وضعية القدمين، ولا ربما بعض الناس ممكن يظن يقول بأنها ما كانش سنة، دير كما بغيت كما عجبك. لا، الصلاة يعني قلنا هذا الذي نذكره من أحوالها وهيئاتها كله ثابت، ثابت بالنصوص الصحيحة المتصلة بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة وصريحة كذلك، ونقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عندما كانوا ينقلون إنما ينقلون ما رأوه، ما رأوه في الغالب ما رأوه من صفاته، معناه ما شهدوه وحضروه وعاينوه. هذا أمر على كل حال تعرفون أنه ليس من الأمور التي يمكن يعني يدخلها الأوهام، أو أن شخص مثلا سمع خلاف ما يخبر، لا، هذه إخبار، إنما نقل الأمر المحسوس، الشيء المرئي الذي رآه الصحابة رضي الله عنهم وحكوه، بل ربما إذا رأوا شخصا يفعل خلافه يعني قالوا هذا ليس من السنة، أو ربما الشخص الذي يفعل أحيانا يقول لهم أصلي بكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحو ذلك. لمن قال ثم يفرش رجله اليسرى، وأقول إفراش الرجل اليسرى مع أن تكون اليمنى كذلك قائم، هذه وضعية تكون في الصلاة التي فيها تشهد واحد دائما، الصلوات التي فيها تشهد واحد بمعنى مثلا صلاة الصبح وصلاة ركعتين نافلة، هذه وضعيتها دائما، دائما هذه وضعيتها أن تكون الرجل اليسرى مفترشة وأن تكون كذلك اليمنى يعني قائمة مستقبل بأصابعها القبلة. ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له إذا سجد، إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، بأصابع القبلة. الإقعاء بين السجدتين، وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدمه، وتقدم قلنا أن الإقعاء على ثلاث أنواع، تقدم قلنا أن الإقعاء على ثلاث أنواع، منه هذا الإقعاء الذي هو سنة، عندما سئل عن ابن عباس قال إنه سنة نبيكم، عن سنة ومحله ماذا بين السجدتين فقط، وأحيانا ليس دائما، يعني مش دائما بين السجدتين إنسان يقعي، وإنما أحيانا كان صلى الله عليه وسلم نعم بين السجدتين يقعي. والإقعاء قلنا تنتصب القدمين معي ويجلس على بينهما أو على عقبيهما، إذن يقعد على أعقابهما، وضعية ربما يعني كثير من الناس ممكن جدا قد يراها من الجفاء، يقول ولدي دي جزء أنت ممكن لا يراها كأنها كلاسي بالصرف، لكنها ثابتة، جلسة ثابتة عن بمعنى أنه على عقبيه يجلس، من يوقف ينصب قدميه نعم هكذا ويجلس عليهما بين السجدتين ثم يعود إلى السجدتين. وأما الإقعاء المنهي عنه فهو قلنا الإقعاء الذي يكون صاحبه إما جالس على مقعدته ومنتصب رجله هكذا منتصبا، وربما زاد على ذلك أن اعتمد على يديه، هذه غالبا قد يحتاجها بعض الكبار سيما عندما يريدون أن يقوموا، فينبهون على أن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الإقعاء الآخر الثالث، وهو أن إذا يجلس بينهما يعني يفرق مثلا بين ساقيه، ساق اليمنى واليسرى، وبينهما يعني يباشر بوركيه الأرض، يباشر بوركيه الأرض، يعني يجلس بينهما بين الساقين هذه والساقين هذه ويجلس بينهما. وهي وضعية ربما يعني قد يكون البعض لا يستطيعها. من قال وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وجوب الاطمئنان بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل أذن إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته وقال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. لأن بين السجدتين يطمئن، مش فقط السجدتين يرفع ثم يرجع. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم، ربما قيل أنه نسي من كثرة ما كان يطيل بين هذا بين السجدة والسجدة، يعني إطالة، ربما الشخص يقول أن النبي ربما نسي. نعم، إذن فربما أطال هذا المكان. الأذكار بين السجدتين، الأذكار لا بأس لكل حال أن نترك هذا الفصل للمجلس السابق، المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.